الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على أفضل رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنار بنوره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يجنبنا جميعا المعاصي والمنكرات. باسم اللجنة العليا لمهرجان السياحة والتسوق العاشر، وباسم اللجنة الثقافية لمهرجان السياحة والتسوق العاشر لجنة الفكر والثقافة، وباسم والي ولاية البحر الأحمر وأعضاء حكومته والقيادات السياسية والتنفيذية التشريعية وكذلك النظامية، وباسم كل مواطني ولاية البحر الأحمر نرحب ترحيبا حارا ممزوجا بالود والاحترام للشيخ الجليل محمد بن عبد الرحمن العريفي، والشيخ الجليل الدكتور عبد الحي يوسف، والأخ الكريم ماهر سالم رباح، والأخ الكريم سراج الدين محمد السيد، والأخ الكريم عبد الله داود مصطفى، وبقناة طيبة الفضائية، وبمنظمة مشكاة الخيرية في هذه الليلة المباركة. ونخص بالشكر الشيخ الجليل عبد الحي يوسف، والذي يخص هذه الولاية بخاصية وبمزية، أن يكون معنا وللمرة الثانية الشيخ العريفي في هذه المحاضرة، والتي لا أريد أن أحول بينكم وبينه، أقدمه لكم إن شاء الله في محاضرة، فليتفضل مشكورا مأجورا. الله يجزيك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أهل السودان، السلام على الكرم، والسلام على الأمانة، والسلام على المحبة، السلام على حسن الخلق، السلام على الصدق، السلام على الجوار الحسن، ورحمة الله وبركاته. إذا ذكر السودان ذكرت الخلق الحسن والكرم والابتسامة وطيب النفس وحسن الجوار. إذا ذكرت السودان ذكرت اللغة والأدب والثقافة. قيل قديما إن الكتب تؤلف في القاهرة وتطبع في بيروت وتقرأ في الخرطوم أو في السودان. أهل السودان منذ القديم انتشر عنهم أنهم أهل معرفة وأهل فكر وأهل قرآن. وأنا تشرفت أن درسني في الجامعة سودانيون فضلا، وتشرفت أنهم درسوني أيضا في مراحل التعليم قبل الجامعة، بل ممن حفظت عليهم القرآن أخ سوداني. فأنا أدين بالولاء والحب والدعاء والوفاء لأهلي وأحبابي في السودان. أفرح والله للسودان وأهله بكل خير، وأدعو لهم كثيرا، وأنقل إليكم سلام أهلكم في المملكة العربية السعودية، أنقل إليكم سلام قوم محبين لكم يدعون لكم. ذكركم الحسن الذي نشره عنكم أبناؤكم المقيمون هناك جعل الألسنة تلهج بالدعاء لكم والثناء عليكم. وأسأل الله تعالى أن يديم على السودان وأهله العزة والخير، وأن يؤلف قلوبهم، وأن يحمي السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أيها الإخوة والأخوات، الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لأصحابه وصايا متنوعة. هذه الوصايا بعضها كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الوصية منه، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي الصحابي الوصية من غير طلب. فيأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يطلب وصية، يا رسول الله أعطني وصية. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه وصية. وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي صاحبه فيقول عليه الصلاة والسلام مثلا لعبد الله بن عباس: قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الوصية. ويقول عليه الصلاة والسلام قال يوما لمعاذ بن جبل: قال يا معاذ إني أحبك في الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبتدئه بالوصية. أحيانا هناك وصايا عند النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى لو سأله عنها أحد، فإذا لم يسألوه عرضها عليهم عليه الصلاة والسلام من غير أن يسألوه عنها. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يقول: يا جماعة أنا عندي خمس وصايا، من يأخذ عني هذه الوصايا الخمس فيعمل بها أو يعلم شخصا يعمل بها؟ قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إلي، قال: فوضعت يدي في يده عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده. ما هذه الخمس وصايا التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم لأصحابه بها، التي لم يرد أن تبقى في قلبه بل يريد أن يخرجها للناس؟ ما هذه الخمس وصايا؟ اسمعها. قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تعالوا نقف مع كل وصية منها في 10 دقائق حتى لا نتجاوز الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام في أولها: اتق المحارم تكن أعبد الناس. العبادة ليست فقط في صلاة الوتر وصلاة الضحى وفي تلاوة القرآن وفي الصدقة، ثم إذا عرضت له شهوة من الشهوات أو معصية من المعاصي واقعها ويقول والله أنا عابد. لا، العبادة الحقيقية هي لما تعرض الشهوة أمام الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه منها. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا قصة يوسف عليه السلام قال سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الكافرون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا إيش؟ المخلصين. لأن يوسف عليه السلام قد اتقى المحارم من قبل، قال الله تعالى عنه إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. اللي يريد يعرف العبادة الحقيقية هي لما تعرض أمامه شهوة من الشهوات يستطيع أن يمنع نفسه منها، فإذا كان يستطيع أن يفعل ذلك هذا هو العبد المخلص لله سبحانه وتعالى. فخلد الله تعالى ذكر يوسف بهذه القصة عليه الصلاة والسلام. أذكر أني ألقيت مرة محاضرة في سوق في إحدى دول الخليج، وتكلمت عن أن العبد ينبغي أن يبتعد عن المعصية، وأنك كلما كان الحصول على المعصية أسهل وامتنعت عنها صار أجرك أعظم. ترى يا جماعة المعصية اللي تكون سهلة أمامك يكون أجرك أعظم من المعصية اللي بعيدة عنك. أنا كنت أقول للإخوة إذا سافرت أحيانا لبعض البلدان التي ينتشر فيها التفسخ والتعري، أقول للشباب هناك: أنت إذا غضضت بصرك عن الحرام وابتعدت عن الفاحشة فأجرك أعظم ممن يقيم في بلد محافظ والنساء في الشوارع بحجابهن، ولو أراد أن يقع في فاحشة أو أن يشرب خمرا لا صار هذا بعيدا عن لا يستطيع أن يصل إليه إلا بمشقة، لأن ممنوع الخمر، ممنوع دور البغاء، ممنوع. أما أنت في هذا البلد والأمور متيسرة أمامك وأن تمتنع عنها أجرك عظيم. فيقولون لي ما هو الدليل؟ فأقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر الزمان قال: يأتي على الناس زمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. ثم قال للعامل منهم في آخر الزمان: أجر 50 منكم، يعني أيها الصحابة. الصحابة استغربوا قالوا: أجر 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ يعني أجر 50 منا ولا أجر 50 من قومه اللي عندهم معاصي؟ قال: بل منكم. وفي رواية قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. ولذلك تكلمت بهذا فطلبت من الناس مشاركة، فقام أحد الشباب في ذلك السوق قال: أنا عندي أصحاب نسافر أحيانا إلى بعض البلدان، وإذا ذهبنا إلى بلد نتعاهد ونتعاقد أننا لا نذهب إلى أماكن فيها فجور وفساد، إنما نذهب إلى سوق، إلى مطعم وهكذا. يقول: فجلسنا في أحد البلدان العربية ربما يومين أو ثلاثة، ثم رأيت أصحابي توجهوا إلى مكان فيه خمور ونساء. قلت: يا شباب اتفاقنا ألا ندخل هالأماكن. قالوا: تعال استمتع بحياتك. قلت: أنا مستمتع بحياتي وأنا طائع لله، هل تشوفوني معقد يعني لما ما أشرب خمر أو أقع بفاحشة؟ أنا عايش حياتي من غير كذا يا شباب، حرام. فلم يطيعوني ودخلوا، وأنا توجهت إلى الشقة لأنام. يقول: فلما مضى ساعة تقريبا وإذا بهم يدخلون الشقة وأسمع معهم أصوات نساء، فعلمت أنهم سيسكرون في هذه الليلة في الشقة، فقمت وأقفلت الباب. يقول: فلما استقروا مكانهم لم يطب لهم أن يقعوا هم في المنكر وأنا ما أقع. سبحان الله، وصاحب المعصية يشوف متعاطي المخدرات وده أن كل الناس يتعاطوا مخدرات، الآكل الربا يود لو أن كل الناس أكلوا الربا. يقول عمر رضي الله عنه: ودت الزانية لو أن كل النساء زنين. ذكروا أن عمر رضي الله عنه كان مرة يعس في المدينة، يعني في الليل يمشي بين البيوت يشوف الأمن ويشوف وضع الناس، فسمع في أحد البيوت قوما يقعون في منكر، فأخذ كسرة فحم من الأرض، وكان الفحم منتشر لأنهم يطبخون عليه طعامهم على الحطب ويتدفؤون به، فيعتبر بالنسبة لهم مهم يعني. فأخذ كسرة فحم وضع علامة على البيت حتى بكرة الصبح يتفاهم معه. صاحب البيت حس أن في واحد عند الباب، فطلع إلا عمر رضي الله عنه ماشي، فلم يمسح العلامة حتى يكون نظيف مثل بقية البيوت، لا، أخذ كسرة الفحم وصار يحط علامات على البيوت كلها، كأنه يقول: يا ليتهم كلهم مثلي وليس أنا فقط وحدي على هذا. فصاحبي هذا يقول: جاءوا وجلسوا في الصالة وأسمع أصواتهم، قمت وأقفلت عليه الغرفة. بدأوا ينادون: يا فلان تعال، يا فلان تعال، والله ما أخرج إليكم. فأقبل أحدهم حرك الباب، إلا الباب مقفل، قال: افتح الباب. قلت: والله ما أفتح. يا ابن الناس افتح الباب، والله ما أفتح. قال: طيب افتح الباب أعطني شاحن الجوال. ونظرت وإذا عندي شاحن جوال، فجئت ونزعت الشاحن من فيش الكهرباء وفتحت الباب بعطيه الشاحن. قال: فدفع الباب ودفع إلي فتاة وبكل سرعة أخذ المفتاح وأقفل عليه الباب من الخارج، ويبدو أنهم جعلوا لها مالا إن وقع بها بالفاحشة. يقول: فصرت أقول: افتح الباب يا كذا، افتح الباب، وهو يضحك. فأخذت أقول: أبعدي، أعوذ بالله، ما حرام حرام. وإذا هي يعني تريده أن يقع حتى يعطوها ما جعلوا لها، حرام، اطلعي برا، خلاص، أعوذ بالله. يقول: فحتى أدفعها عن نفسي قلت لها: ابعدي، ترى أنا مصاب بالإيدز، ها، إذا قربتي مني أو كذا ترى يصيبك إيدز، ابتعدي. يقول: ظنيت البنت بتخاف، وتطرق الباب وتقول طلعوني. فقالت بكل هدوء، قالت أنت عادي، من متى أنت عندك إيدز؟ قلت عندي من سنة كاملة الإيدز. كأنه يقول متمكن من جسد يعني خلاص. فقالت طيب عادي، أنا مصابة بالإيدز من سنتين، قصدها إن وقعت بي ما في مشكلة، كلنا مصابين يعني. يقول فصرخت وطرقت الباب، يا شباب إيدز، أقسم بالله اللي عندي تقول إنها مصابة بالإيدز، يا شباب افتحوا الباب. قال ففتحوا وأخرجوا من عنده. فقلت له والله يا ابني أنا أرجو أن تكون أنت ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم اتق المحارم تكن أعبد الناس. أرجو يا ابني أنك بإذن الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ألذ وقت للعبادة والطاعة هي عندما تتيسر أمامك معصية من المعاصي وتبتعد عنها. شاب جالس لوحده ومعه جهاز الهاتف الجوال، وفتحه وإذا هو يستطيع أن يدخل إلى ما شاء من الصور المحرمة، لكن ألغى ذلك ونظر إلى السماء. قال يا ربي وعزتك وجلالك لو شئت لنظرت، لكني يا ربي أترك هذا المنكر عشانك، لأجلك، لأني أحبك يا رب العالمين. شاب يغلبه النوم وأذن لصلاة الفجر الساعة 6:30 5 أذن لصلاة الفجر، والفراش وثير ويريد ينام، ما يريد يطلع في شدة البرد ولا شدة الحر، يريد ينام. لكن قام واستيقظ من مكانه وراح يمشي وغسل وطلع يصلي، يصلي وهو ما هو قادر يمشي من شدة النوم، وينظر إلى السماء. وعزتك وجلالك ما طلعت وتركت فراشي إلا عشانك، لأني أحبك يا رب العالمين. ترك محرم النوم عن الصلاة، أو ترك محرم النظر، أو شاب في الجامعة ويرى أصدقائك كل واحد يشبك مع بنت، هذا يضحك مع هذه وهذا يضحك مع هذه، وهذا يراسل فلانة وهذه يرسلت له صورها وهذا يرسل لها صوره، وكل واحد عايش حياته، وهو يقول والله لو أريد لفعلت مثل ما يفعلون، وربما أنا أكثر منهم مالا وأحسن منهم وجها، لكني يا ربي تركت هذا لأجلك، لأني أحبك يا رب العالمين حب حقيقي. والله إذا فعلت مثل ذلك، إذا تركت المعصية، أو المرأة تركت المعصية لله من مال محرم أو سمع محرم أو ترك صلاة أو غيبة، واحد الناس يغتابون وعنده قصة عن هذا الشخص الذي يغتابونه، ويدري لو قالها لضحكوا وكسب أنه وسع صدورهم في المجلس يعني، لكن مع ذلك يمسك لسانه، يدري أنه حرام، ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول يا ربي أنا ودي أتكلم، ودي أسولف، ودي أضحك، لكن تركت هذا عشانك أنت، لأني أحبك يا رب العالمين. اتق المحارم تكن أعبد الناس. كلما كان الإنسان مبتعدا عن المعصية مع قدرته عليها، واحد يستطيع أن يضرب قوي، واحد جرى بينه وبين خصومة وغضب غضبا شديدا ويستطيع أن يضربه وينكل به، لكن مع ذلك أمسك نفسه عنه، يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. يا رسول المفلس هو اللي مسكين ما عنده فلوس، وتدخل بيته ما تجد عنده كراسي ولا تجد عنده فرش ولا تجد عنده وسائد، من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، لكن يأتي وقد إيش مشكلته؟ قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، اللي ضربته يرضيه الله يلا بكم حسنة، يأخذ من حسناته، يأخذ 10 20 1000 2000 الله أعلم، ويأخذ الثاني اللي أنت شتمته ولا رد عليك يأخذ من حسناتك، واللي اغتبته يأخذ من حسناتك. يعني صلاة الضحى اللي رحت وتوضأت وجيت وصليتها حسناتها لفلان، تفضل. طيب يا ربي أنا صليت الوتر قبل ما أنام، الوتر تفضل يا فلان هذا أجر. طيب يا ربي أنا ختمت القرآن في رمضان، أجر الختمة لك يا فلان لأنه ضربك. طيب ربي أنا راتبي لما جاء تصدقت بكذا، الصدقة هذه أعطوها فلان لأن اغتابه، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، ولسه باقي ناس لهم حقوق عليك، قال يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار عياذا بالله. ولذلك اتق المحارم تكن أعبد الناس. العبادة ليست فقط والله واحد توضأ وصلى الضحى أو توضأ وصلى الوتر أو سبح وهلل وهلل، العبادة الحقيقية أن تعرضي أمامك المعصية وأنت قادر عليها وتمنع نفسك منها. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يقول الله تعالى في الآية الأخرى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تجد الواحد مثلا راكب سيارة يعني متوسطة الحال ويقف عند الإشارة يلتفت، أوه شوف السيارة اللي جنبه مثل قيمة سيارته 4 مرات، يبدأ يقول يا الله يا ليت يا أخي عندي مثل هالسيارة، شوف الناس اللي عايشين صح. طيب التفت يسار ترى في واحد مسكين مع السيارة مضى على صنعها 30 سنة ويوم تشتغل 10 أيام طافية عند البيت، مسكين ويصلح يصلح فيها ما فيها حياة، احمد ربك ان وضعك احسن من هذا. او شخص مثلا عنده 5 أولاد واحد منهم مثلا مريض ويبدأ ينظر إلى فلان يقول يا أخي ما شاء الله شوف هذا عنده 7 أولاد كلهم رجال وأقوياء يا أخي وأنا ابتلاني، يلا احمد الله أنت أحسن حالا من اللي ما جاه عيال أصلا، احمد الله ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، احمد الله تعالى على النعمة التي أنت فيها. وتخيل ما لو كانت المعلة لو كانت النعمة أزيلت عنك وأخذت، اعلم أنه مهما كبرت مصيبتك في ناس مصيبتهم أعظم منك. يقول لي في أحد الدعاة رجل فاضل عنده مقاطع في اليوتيوب اسمه عبد الله با نعمة، عبد الله با نعمة وهو شاب ذهب مع مجموعة شباب إلى مسبح، مسبح بركة مسبح عام، وصعد على مكان مرتفع يعني حتى يقفز في المسبح، فالولد يبدو أن صعد إلى مكان أكثر من مكان مسموح أو شيء من هذا يعني، فقفز في المسبح على يعني كذا على رأسه، وإذا المسبح ما هو عميق كثير فضرب رأسه في الأرض وأصيب بنوع إغماء وصار عنده قلة أكسجين، المهم أنقذ لكنه أصيب بشلل رباعي ما يتحرك إلا رأسه فقط. شوف عنده مقاطع في اليوتيوب مقاطع دعوية يعني اكتب عبد الله با نعمة وتشوفه. يقول طبعا الآن شلل رباعي ما يتحرك إلا رأسه فقط، حتى إذا أراد يتكلم لازم يقول أنا مرة رحت مرة للسوق وبعدين شفت واحد لازم يأخذ هوا كثير حتى يقدر يطلع 5 6 كلمات الله يشفيه وعافيه. يقول لي أنا كنت أظن ما في أحد أعظم قربة مني، طبعا هو يسمع ويشوف ويتكلم يقدر يقول حر شغل المكيف أعطوني ماء أعطوني أكل أحتاج أروح الحمام غسلوني، يشغلون قدامه التلفزيون يشوف مشايخ دعاة كذا، يجي ما يجي يسمع أهله يسمع سواليفهم يضحك معاهم يعني ما ماشي وضعه لكنه مشلول ما يتحرك شيء، ولو تأتي بفأس وتقطع رجليه ما يحس. يقول لي كنت أظن يا أبو عبد الرحمن أنني أشد واحد مصيبة في العالم، يعني إيش أعظم من شلل رباعي، إيش أعظم، أتمنى لو أحرك يد من يديني، لو 25% بس أقدر أرفعها وأنزلها مش 100%، مع ذلك ما أقدر. الذباب يأتي على وجهي ما أقدر أحركه، كنت أظن ما في أحد أعظم مصيبة مني، حتى رأيت شخصا عنده شلل رباعي مثلي، لكنه أيضا أصم وأبكم، لا يسمع ولا يتكلم، وشلل رباعي يعني شغلوا له التلفزيون ما يفهم ايش يقولون، يجلس مع أهله شلل رباعي يضحكون يسولفون وهو كذا حاط عينه على الجدار لأنه ما يسمعهم، يحتاج شيء ما يقدر يشرح، لأن شلل رباعي ما يقدر يقول له مثلا ها ما ولا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو فوق أو تحت، ما يقدر لأنه مصاب بشلل، وبالتالي لا يستطيع أن يستعمل لغة الإشارة ولا يستطيع أن يتكلم ولا أن يسمع، وإنما فقط ينظر هكذا بس يمين ويسار ما يدرون إيش يبغى. يقول فعلمت قلت الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أحمد الله تعالى على النعمة التي أنت فيها دائما، لا تزدر نعمة الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا جماعة لو تأتي عند واحد مشلول شلل رباعي وتسأله تقول له إيش تتمنى، هل بيقول لك يا أخي أتمنى أن عندي 10 ملايين دولار؟ توقع يتمنى كذا؟ لا. هل سيقول لك أتمنى يا أخي عندي سيارة كذا، السيارة آخر موديل من نوع الفلاني؟ لا. هل سيقول لك أتمنى قصر كبير يا أخي وفي غرف كثيرة وفي مجلس كبير وفي أثاث حلو؟ لا، يتمنى شيء واحد، إيش؟ أتحرك بس. ما تبغى فلوس؟ قال والله ما همتني الفلوس. تبغى كذا؟ ما همتني. هل تعلم أن بعض التجار الكبار اللي أصيبوا بحوادث أو غيرها وأصبحوا مشلولين إذا دخل إلى غرفته من ينظف المكان راتبه قليل وفقير ومسكين، وظيفته يدخل يشيل الزبائن، يتمنى وهو ينظر إليه يقول يا ليت أني أستطيع أعطيك 2-3 مليار اللي أنا أملكها وتعطيني بس صحتك اللي عندك، يا ليت. لا تزدري نعمة، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ذكروا أن إبراهيم بن أدهم كان يمشي مرة في الطريق فرأى رجلا يشحذ، يا ناس أعطوني، الله عطاكم بس ما عطاني، الله ضيق عليه وسع عليكم. فتضايق إبراهيم بن أدهم قال إيش الكلام هذا، كيف الله عطاكم وحرمني؟ جاء وقف عنده قال له أنت تشتكي ربك؟ قال يا أخي تشوف حالي وفقري، والله ما في أكل ما في. قال طيب أيرضيك بعينيك 100,000 دينار؟ أنا باخذ عيونك وبعطيك 100,000 دينار. قال ها 100,000 دينار أصير أعمى؟ ها لا لا لا لا. قال طيب أيرضيك ذلك بيديك، بنقطع يدينك من هنا وهنا، هذه 100,000 دينار. قال ها لا والله. قال أيرضيك هذا بلسانك، ناخذ لسانك ونقطعه وتفضل 100,000 دينار. قال ها لا والله لا يرضيني. قال أيرضيك هذا بسمعك، ناخذ أذنيك نقطعها وندخل مسمار هنا ومسمار نفقدك السمع، وهذه 100,000 دينار. قال ها لا والله ما يرضيني. قال يرضيك بقدميك برجلين؟ قال لا لا يرضيني. قال سبحان الله، أراك تملك 100,000 يعني مئات الألوف وتشتكي الفقر؟ احمد الله على النعمة وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ذكروا قالوا مرة ملك من ملوك الصين كان الناس يشتكون إليه، أنا فقير، وهذا يقول أنا ولدي مريض، وهذا يقول أنا بيتي احترق، وهذا يقول أنا زوجتي عند أهلها، وهذا يقول أنا مدري إيش. فجمع الناس قال كل واحد يكتب مشكلته، هذا قال أنا ولدي معاق وجاء وحط مشكلته في صندوق عنده، والثاني قال بيني وبين زوجتي مشكلة وصار لها سنتين أو 3 سنوات ما شافتني ولا شفتها، حطها في الصندوق. الثالث قال أنا مشلول ما أتحرك، حطها في الصندوق. الرابع قال أنا البيت احترق على عيالي، حطها في الصندوق. الخامس قال أنا عندي مزرعة وعندي بيت وجاء السيل وهدم البيت والمزرعة كده، قال حطها في الصندوق. جمع كل المشاكل، بعدين خذ الصندوق قاعد يخضه، يخض الصندوق حتى التبست الأوراق بعضها ببعض. بعدين قال يلا يا جماعة تعالوا كل واحد ياخذ الورقة اللي تعجبه، كل واحد ورقة اللي تعجبه. جاء أول واحد طلع ورقة قرأ بيتي انهدم ومزرعتي رأيه. لا لا مش ورقتي، ورماها. خذ ورقة ثانية، أنا زوجتي عند أهلها، قال لا لا لا الحمد لله زوجتي عندي، ورماها. خذ الورقة الثالثة، أنا بيتي احترق علي، لا لا لا، ورماها. وين ورقتي إني ولدي معاق، وين هي؟ وطلعها، ولدي معاق. قال الحمد لله وضعي أحسن منهم، لا والله خله معاق ولا يحترق بيتي ولا زوجتي كذا، وراح. جاء الثاني وطلع ورقة ما أدري إيش حصل لي، قال لا لا وين ورقتي إني مشلول، وين هي؟ بس طلعها. فصار كل واحد راضي بالمصيبة اللي عليه، كل واحد راضي بالمصيبة اللي عليه. ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. أحيانا لما يجي واحد يشتكي مشكلته، إذا تريد تحل مشكلته صور له المشكلة أعظم. ذكروا قالوا واحد دائما يجيه بنات، زوجته تارد وبنت بعدين بنت بعدين بنت، والبنات بركة. شوف ترى ولادة الولد ما تدخلك الجنة، ولادة البنت تدخلك الجنة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار. اللي يرزقها الله تعالى بنتين فأكثر ويربيهن ويهتم بهن، هذه لو تجيك النار البنات تسوون حجاب. لكن والله لو يجيك 20 تمساح 20 ولد والله ما يحجبونك على النار، يمكن أعوذ بالله يدخلونك إياها. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. الولد أحيانا ما منه إلا مشاكل. فهذا الرجل زوجته تجيب بنت بعدين بنت بعدين بنت بعدين بنت، قال لها اسمعي والله كان اللي في بطنك بنت، إن ما تقعدين عندي إن أضفك أنت وبناتك وارميك عند أهلك، حذ بالله ذبحتيني بنات بنات بنات. فولدت بنتا ثامنة وبكت، ما تبغى بيتها يتدمر وزوجها يتركها وهذا ليس بيدها يعني. فرأتها الممرضة أو الطبيبة وكانت عاقرة، قالت ليش تبكين؟ قالت والله القصة كذا وكذا. قالت أجل خليني أنا أخبره، لا تتصلي ولا تقولي لي شيء، أعطيني رقمه بس تفضلي. هذا اتصلت بالطبيبة، السلام عليكم مبروك زوجتك ولد، ايش جابت ايش جابت؟ قالت تعال نخبرك ايش اللي جابت. وجاء بشري يا دكتورة ايش جابت؟ قالت والله شوف ابشرك جابت ولد. قال اوه ممتاز ولد اخيرا اخيرا. قالت لي لكن ترى هذا الولد عنده مشكلة في القلب، عنده ثقب في القلب وعنده ماء في الرئتين، والولد عنده إعاقة في القدمين، في رجل موجودة ورجل غير موجودة، وعنده إحدى عينيه أيضا مقموس عليها بلحمة ما ندري بنسوي له عملية، نشوف تحتها عين نفكه ولا ما نفتحها عين، ويبدو عنده موية في الدماغ بعد، بس عنده للرأس متضخم. لكن أبشرك ولد رجال، أبشر جاك رجال جاك ولد، العين يسمونك أبو فلان، تفضل تبغى تشوفه؟ قال ها عين عليها جلدة؟ قالت ايه. لا وسمع اكثر قل لي بعد ايش فيه. قال والقلب في ثقب، قالت والدماغ لا تنساه في تضخم ترى، واحدى الرجلين اكثر، الله يعينك تعالج هذا وتعالج. لكن الحمد لله ولد، احمد ربك انه ولد، متى تبغى ختنه ولد انت فرحان. قال طيب ما عندكم بنت اهلها ما يبغونها وتاخذون الولد؟ ما عندكم بنت تعطوني اياها بداله وتاخذون الولد؟ قالت ها اي بس انت كم بنت عندك؟ قال عندي 7 ودي ان عندي 20 بس ما اخذ ولد بهالحال. قالت إذا أحمد الله تعالى، ترى الله جل وعلا ما ابتلاك كما ابتلى غيرك، ترى يولد عندنا ناس معاقين بهالطريقة، أليس يولد ناس كذا ما له رجلين ولا ما له يدين؟ في ناس كذا يولدون بإعاقة عند التشوه. قالت أحمد الله تعالى ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذلك إذا تريد تعيش سعيدا، ليس كلما رأيت من فضل عليك بنعمة تبدأ قلبك يتحسر، آه هذاك يا أخي زوجته أحلى من زوجتي، أنا شو اللي ورطني بهالحرمة اللي عندي. ومثل ما يقولون، واحد جاي يخطب بنت رجال، فلما جاء يخطب قال له أبو البنت يا مرحبا الله يحييك، فقال إيه يا عم بس ترى أبغى أشوفها نظرة شرعية. في بعض البلدان وربما لا يتزال إلى اليوم ما يسمحون بالنظرة الشرعية، ما أدري يمكن اللي في مثل سني اللي متزوج من 20 و25 سنة يمكن ما شاف زوجته إلا ليلة الدخلة، ولا أنا غلطان؟ هل عندكم نظرة شرعية مشهورة من زمان؟ احنا كانت عندنا لا يمكن، انا بالنسبة لي ما شفتها الا ليلة الدخلة، حرام، ما ممنوع تشوف بنتنا. فلكن في ناس خواتك يجيبون لك وصفها يعني يسوون لك عملية تقريبية شوي، يعني تقدر تتخيل شوي يعني. فالشاهد هذا الولد قال للعم اللي هو خاطب بنته، قال يا عم ترى السنة اني اشوفها قبل لا اتزوجها، يعني قبل لا اكتب كتابي السنة اني اشوفها. قال لا لا لا لا ما عندنا أحد. قال يا عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فقال عمه ها ولا حديث هذه ما طلعت إلا لما تورطنا، قصده ما طلعت أحاديث إن الواحد يشوف زوجته إلا لما تورطت بالحرمة اللي عندي في البيت. وكذلك أب مرة يتكلم مع ولده استغفر الله وتبارك، فالأب يتكلم على ولده ويقول أنت أصلا يا ولدي ما عندك ذوق، أنت أصلا ما تعرف تختار، أنت أصلا ما عندك كذا وكذا. فالولد ساكت، بعدين عصب الولد شوي قال يبا والله اللي يشوف اختيارك الأم يدري أنك أنت اللي ما عندك ذوق، يعني المفروض يبا اخترت واحدة حلوة شوي يصير فينا المسحة الجمال يعني على أخوالنا. فالمقصود من هذا أن الواحد يرضى بما قسم الله له، لا يبدأ مثل ما قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذا متع بزوجة حسناء، متع ببيت حسن، متع بسيارة، متع بمنصب، متع بوظيفة، متع بجسم حسن، أحسن منك قامة وأنظر منك وجها وأجمل منك شكلا. ليس كلما رأيت أحدا فضل عليك بشيء تطير نفسك تقول الله يا ليتني مثل فلان في كذا ويا ليتني مثل فلان في كذا، لا، ارضى بما قسم الله لك. الحمد لله ان الله تعالى اعطاني، الحمد لله. ربما فلان هذا فضل عليك بالشكل لكنك فضلت عليه بصلاح الاولاد وما ادراك، ربما ان فلانا فضل عليك ان امرأته حسناء لكنك فضلت عليه ان زوجتك حسنة الخلق وما ادراك، ربما فلان فضل عليك بسيارة حلوة لكن أنت فضلت عليه بسكون في بيتك وحرص على الخير وقدرة على العبادة وما أدراك. ولذلك الله تعالى نهى أن يمد الإنسان عينه إلى غيره، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ثم قال الله ورزق ربك خير وأبقى، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحمد لله يا ربي على نعمتك، الحمد لله على، الحمد لله أنا عندي ولد واحدك، الحمد لله غيري ما عنده عيال، أنا تزوجت ولم أرزق بأولاد، الحمد لله غيري لم يتزوج ما عنده قدرة يتزوج أصلا، غيري ما عنده قدرة يتزوج لكنه أحسن من غيره لأن غيره معاق مسكين، أنا غيري كذا. أحمد الله تعالى على النعمة. ذكر الذهبي لما ترجم الواحد من كبار المفسرين اسمه أبو قلابة، هذا من كبار تلاميذ ابن عباس، أبو قلابة هذا كبر سنه وسكن في خيمة كذا بعيدة عن الناس، ذكر الذهبي تكلم عن سيرته قال أن رجلا اسمه عبد الله بن محمد، هذا الرجل يمشي فجاء إلى خباء قديم، خيمة قديمة، قال ونظرت فيها وناديت فما أجابني أحد، ودخلت أنظر وإذا رجل مقعد ويداه مقطوعتان وأعمى وجالس، فجئت إليه وقلت السلام عليكم، وإذا هو يردد هالرجل اللي أعمى ويداه مقطوعة، وإذا هو يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، يقول فأخذت أنظر إليه، هذا مجنون ولا عاقل؟ الآن اليدان مقطوعتان وأعمى ولا لا أنيس ولا جليس وفقر مدقع، فضلك فضلك بإيش؟ يقول فدخلت إليه السلام عليكم، عليكم السلام. وإذا هذا المصاب هو أبو قلابة العالم، فقلت له يا أخي يعني أنا سمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده يفضل، فضلك بإيش؟ عفوا يعني أنت استغفر الله تستهزئ يعني وأنت تقول هالدعاء، فضلك بإيش؟ فقال إني مخبرك، أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت نعم. قال كم يوجد من عباد الله مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا؟ أسمع الناس وأسمع السواليف والأذان والقرآن. قلت بلى. قال كم يوجد من الناس صم يسمعون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا؟ أتكلم أسبح أهلل أسولف أبين به حاجتي. قلت بلى. قال كم يوجد من الناس بكم ما يتكلمون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل البكم تفضيلا. أليس الله قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الصلبان والأوثان والأصنام؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. شوف هذا العقل اللي رب العالمين يريدك تعيش به، أن تعيش به. واحد يقول يا أخي أنا والله ما لقيت وظيفة، تخيل يا أخي يعني الفلوس اللي أكسبها يوميا يا الله تكفيني أكل وشرب، نقول أحمد الله غيرك معاق يصحى من النوم ما يقدر يقوم من فراشه، ينتظر أحد يجي يحط في فمك كسرة خبز، أحمد الله أنك تقدر تروح وتجي وتلبس وتقوم وتقعد، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، الإحسان إلى الجار. وأنا أشهد والله أن هذا البلد الطيب من أحسن الناس جوارا للآخرين، ولا أزال أذكر جارا جاورنا، جار سوداني جاورنا قديما، وكان جزاه الله خير يعزمنا أحيانا كثيرة، يعني أكثر واحد يعزم في الحارة هو، ويحط لنا كذا أكلات غريبة، يعني أذكر كان يحط لنا كذا خبز رقيق وعليه شوية بامية، أيوة كسوة كسرة عفوا هو يكسو البطن يعني أصلا فكسوة ماشية، وكان يحط لنا أيضا الشيء أكل بالبامية، والله نسيت وش اسمه بعد، لا ايش اسمه يا ربي، قول معايا، كمونية، هي كمونية بالبامية ولا بايش ما أدري وش الكمونية، أنا ترى مقصود إنها أكلة من الأكلات التي تؤكل يعني. فكان جواره حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع. ويقول يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك. واحد طابخ له قطعة لحم، بدل ما تضع عليها كأسا من الماء حط ثلاثة كؤوس، وارسل المرق لجيرانك يغمسون فيه الخبز، يعني إذا هم ما هم لاقين لحم أنا قال مرقة اللحم ريحة الحبيب ولا ولا ولا فقدانه. يعني عبد الله بن عمر جلس يوما مع بعض أصحابه في بيته وقال يا غلام انحر شاتا ناوي عشيهم الليلة يعني اذبح لنا شات. ثم قال إذا نحرتها وانتهيت فلا تنس جارنا اليهودي. الجار اليهودي يقول عزير ابن الله ويد الله مغلولة وإن الله فقير ونحن أغنياء، في كفر أعظم من هذا؟ ويقول ابن عمر لا تنس جارنا اليهودي. وبدأ الغلام بسم الله الرحمن الرحيم ذبح الشاة وبدأ يصلخ انتهيت يا غلام؟ قال ليس بعد. قال إذا انتهيت لا تنس جارنا اليهودي. قال طيب أذن للصلاة. وطلع ابن عمر إلا الغلام خلص ويقطع اللحم قال لا تنس جارنا اليهودي هو ماشي في الحرص عليه لا تنس جارنا اليهودي. الإحسان إلى الجار من أعظم سنن المرسلين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم جار له خياط كما في مسند أحمد، جار خياط ويهودي، يعني ما هو جار تاجر كبير يهودي ممكن يتدي وينفع الله الإسلام بأمواله، لا واحد على قد حاله. فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم مراح وأكل عنده. لا والطعام اللي وضعه اليهودي بعد طعام ما هو بجيد، على خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة هو السمن اللي رائحته متغيرة، يعني سمن ما تقدر تأكله، خبز تغمز السمن وتأكل، ومع ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم عنده. الإحسان إلى الجار هذا من أعظم شعائر الإسلام، وأذى الجار من أعظم ما يمقت الله تعالى العبد بسببه. أذى الجار، شوف أنك تؤذي واحد بعيد ولا تؤذي جارك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، اللي دايم سوي مشاكل جاره، جاره يطلع يرجع اللي يقولون عياله يبا ترى جارنا هذا رمى في بيتنا كذا، لا حرك سلب الجار هذا أزعجنا يا جماعة. يوم ثاني يطلع يجي ولده يبكي ايش فيك يا ولدي؟ قال والله جارنا طقني، لا حرك الله الجار هذا مشكلة. يجي الأب بيطلع إلا الجار موقف سيارته قدام البيت، أخي ضيق علينا الباب يا أخي. من لا يأمن جاره بوائقه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من جار السوء في إيش؟ في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. يقول لما يصير عندك الجار في البادية، أنت نصبت خيمتك وجاء جار سوء ونصب خيمته بجانبك، هذه مشكلة كبيرة، لأن إذا أزعجك فك خيمتك وبعد عنه. لكن المشكلة إذا كان في البيت واندفعت أجار 6 شهور ولا سنة ولا اشتريت الشقة ولا بنيت البيت ثم ابتلاك الله بجار سوء، يلا رجعها هذا، إيش تسوي؟ ماذا تفعل عشان تتخلص منه؟ تبيع البيت؟ تطلع من الأجار وانت قد دفعت؟ وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. ولذلك الإحسان إلى الجار واللطف معه وكسبه وحسن التعامل معه وتحمل أذاه، لو أذاك مرة مرتين تحمل أذاه، الإهداء إليه. ما أجمل والله لو أنت يوم من الأيام كذا أهلك جو وضعوا لك تمر مثلا، قال ما شاء الله من وين التمر هذا؟ قال والله جابه جارنا أبو أحمد. حتى لو التمر هذا ما كلف إلا جنيهات يسيرة وقيمته قليلة، لكن جزاه الله خير أبو أحمد اللي ما نسانا، يعني اللي يده كريمة. وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنا كما أني أحب لنفسي أني أصلي في المسجد 5 أوقات، أنا أحب هذا لجاري، فإذا ما صلى أقول يا فلان والله ودنا نشوفك في المسجد يا أخي، ليش تغيب عن المسجد؟ مثلا البقالة عملت تخفيضات على شيء معين، أجي وأعلم أصحاب أقول يا جماعة ترى البقالة عملت تخفيض على كذا أو كذا. اتصل بنا. بسم الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الرابعة: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وأحب للناس ما تحب لنفسك. ما كان عمل تخفيض، جيت قلت يا جماعة ترى رمضان جاي وانتم بتشترون اكيد ترى المكان الفلاني في تخفيضات. لو قال لك واحد: ايش دخلك يا اخي، ما الذي ادخلك تقول لهم الكلام؟ ايش اللي يعنيك؟ يعني هم بيعطونك فلوس انك دللتهم؟ لا يا اخي، لكني اخذ اجرا من ربي. انا كما اني احب لنفسي اني اربح في ذاك المكان، يا اخي ودي انهم يربحون. كما اني احب لنفسي ان عيالي يعني جئت عند فلان قلت يا فلان ترى في دورة تقام للأولاد الصغار تعلمهم كمبيوتر وتعلمهم حفظ قرآن في المكان الفلاني، ترى الدورة بالمجان. فقال لك واحد: طيب ليش تخبرها أنت؟ إيش تستفيد؟ هم يعطونك فلوس؟ لا والله ما يعطوني فلوس، لكن يا أخي أفعل هذا لأني أنا أدخلت أولادي واستفادوا، فأنا أحب له ما أحب لنفسي. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. كل واحد يحب أخاه ويحب له الخير. قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك. قالوا لك ترى فلان ما شاء الله تعين في وظيفة جديدة، يا رب وفقه. كما أني أفرح لنفسي أفرح لأخي، ما أخذ من رزقي أخذ من رزق الله. قالوا لك ترى فلان ما شاء الله تزوج، يا رب وفقه. ما شاء الله يا رب وفقه. فلان ترى أصابه كذا من الخير، يا ربي لك الحمد. افرح له كما تفرح لنفسك. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم ختمها النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. شوف، الإسلام أباح الضحك والسرور والبهجة وإدخال السرور على المؤمن، أنت لك به أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ثلاثة: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا. أنك تفرحه والضحكة أنت مأجور على هذا، مأجور عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك مع أصحابه وكان يمازحهم وكانوا يضحكون ويلتفت إليهم، كانوا يجلسون في المسجد ويتذاكرون أخبارهم في الجاهلية. يعني يقول عمر لهم مثلا: أنا كنت في الجاهلية أصنع الصنم من تمر، ما عندي فلوس أشتري صنم من حجر أو من خشب، فأصنع الصنم من تمر، آتي بالتمر وأعجنه وأحط له رأس جسم رجلين يدين، بعدين أصلي له، فإذا جعت أكلته. يأكل ربه الذي كان يسأله شفاء مرضه وقضاء دينه. فيضحكون، ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في المسجد ويتبسم. ما كان يقول لهم لا تضحك، مفروض في المسجد بكى وانكسار وخشوع، اضحك وأنه أضحك وأبكى، اضحك. وكان يضحك أصحابه ويمازحهم عليه الصلاة والسلام. مرة النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه أعرابي، ودخل هالأعرابي معه ناقة وأناخ الناقة وعقلها، ودخل المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام. فالصحابة جالسين برا مجموعة، في صحابي اسمه نعمان رضي الله عنه. هالصحابي وهو جالس معهم قالوا له: يا نعمان، إنا قد قرمنا للحم، من زمان ما أكلنا لحم يا نعمان، خبز وتمر خبز وتمر، فانحر لنا هذه الناقة قسم اللحم بيننا. الناقة حقت الرجال اللي داخل. قال: ها؟ قالوا نتحداك تنحرها، يلا انحر الناقة عطنا لحم. آي الله يا نعمان. فقام الرجل واخذ الحربة الناقة حقت الرجال اللي جوه. وبعدين الناقة التي يتنقل عليها الانسان قيمتها غالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كإبل 100 لا تكاد أن تجد فيها راحلة. ممكن واحد عنده 100 بعير وإذا أراد أنه يسافر راح واشترى بعير يسافر عليه، لأن النوق هذه أحيانا للأكل لغيره ليست للسفر. فالأعراب الناقة هذه بالنسبة له تسوى شيئا. جاء نعمان وضربها بهذا ونحرها وبدأ يقطع ويشتغل. طلع الرجال إلا ناقته منحورة. صاح ناق ليش؟ ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا محمد يا رسول الله، ناقتي اللي برجع عليها لأهلي انحروها أصحابك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا الناقة دماءها وقد سلخ نصفها أو أكثر. ونعمان لما حس إن الموضوع في كذا هرب إلى بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع هذا؟ قالوا نعمان يا رسول الله، نعمان. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت نعمان وطرق الباب واستأذن ففتح ابنه الصغير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أبوك؟ قال يا رسول الله سمع صوتك فدخل تحت أريكة أمي تخبى. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على البيت قال تفضل يعني ادخل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وراح تحت الأريكة وكشف وقال يا نعمان من أمرك بهذا؟ من اللي قال لك تذبح ناقة الرجال؟ من أمرك بهذا؟ قال أمرني بهذا الذين أخبروك عني، اللي دلوك علي هم اللي يا رسول الله أمروني به. فضحك النبي خلاص ماتت الناقة شو نسوي بعد يعني أضربه ما خلاص. فضحك علم أنها مزحة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى العربية بدلها. ويوم من الأيام كانوا مسافرين وكان أبو بكر رضي الله عنه هو اللي مسؤول عن التغذية، يعني عنده التمر وعنده هو اللي مسؤول، يعطيك تمرتين في اليوم يعطيك 5 تمر هو اللي مسؤول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا عنهم في مكان جلسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عنده حاجة يعني. فجاء نعمان عند أبي بكر قال أعطني تمر أنا جاية. قال لا ما في إلا في الوقت المحدد. يا أبا بكر أعطني تمر والله جايع. قال ما فيه عندنا نظام الوقت المحدد الجميع يأكل. يا أبا بكر تمرة مشي حالي ولا تمرة. فقام نعمان وأقبل إلى مجموعة من العرب ساكنين في القريب منهم قال أنا عندي عبد مملوك هل تشترونه؟ قالوا بكم؟ فأعطاهم ثمن مغري. قالوا هاي والله نشتريه. قال بس هذا فيه عيب واحد. قالوا ايش العيب؟ قال العيب انه كلما جئت ابيعه يقول للناس انا حر انا حر لا تشتروني انا حر. تتحملون هالبيع هالعيب وتاخذونه بالقوة تربطونه وتاخذونه معكم؟ قالوا عادي بس انا حر انا حر، اهم شيء يسمع ويشوف ويتكلم ممكن يشتغل يرعى غنم يشتغل في مزرعة ابد احسن واحد يشتغل. لكن العيب الوحيد ان ما هو مقتنع انه عبد مملوك ولا تراه حقي يعني انا ابيعه لكم. قالوا تمام خذ هذا ثمنه. قال تعالوا شفتوا اللي جالس هناك؟ واشار الى ابي بكر. قالوا نعم. قال هذاك العبد مملوك يلا القطوا الرجال بسرعة عجلوا. واقبلوا عليه 10 ولا 15. ابو بكر ما يدري هذول ماذا يريدون احنا لسنا في حرب. اقبلوا الا هذا مسكه من هنا قال ايش عندكم يا ابن الناس وخر. قالوا احنا اشتريناك. قال اشتريتوني انا حر. قالوا عندنا خبرك احنا عندنا الموضوع كله فاهمينه احنا المشكله هذه احنا فاهمين ايش اللي خلى الثمن ينزل الا هالمشكله اللي عندك قوم بس معانا. قال ابعد انت وياه ويبدا ابو بكر يتعارك معهم وهم متجهزين بشيلونه غصب خلاص. ونعمان يتفرج ايه ما اعطيتني تمر مرة ثانية تعطيني تمر. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر ما قدروا يمسكونه برضه أبو بكر قوي وأخر أبعد إيش الكلام هذا. وأقبلوا الصحابة يفكونه منهم كان في مجموعة يعني أبعدوا هذا حرمه بعبده. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام، إيش القصة؟ قالوا بكرة رسول الله بيشتروني. سألهم من اللي قالكم إنه عبد؟ قالوا ذاك الرجال نعمان. يا نعمان الله يهديك، قال خليه يعطيني تمر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي عطه التمر يا أخي، فكنا من المشاكل، فأعطوه من التمر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ويضاحكهم. تأتي إليه المرأة تشتكي من زوجها، أنا زوجي عنده مشاكل ولا عاملني زين وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدري أن الموضوع يعني لا يحتاج عمل مشكلة ولا شكوى، فيقول له عليه الصلاة والسلام زوجك الذي في عينه بياض. طبعا العين اللي فيها بياض يعني أعمى، كما قال الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، صار أعمى. قالت ها؟ قال لي زوجك إلا في عينه بياض. نسيت المشكلة كلها، كانت مشكلة زوجي صار عميان. فالتفت وركضت ودخلت البيت، هي طالعة زعلانة ودخلت تنظر في عيونه، فقال لها ما بالك يعني ما شاء الله رضيتي، ما بالك؟ قالت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينك بياضا. فقال أما أخبرك أن بياضها أكثر من سوادها؟ أكيد كل واحد عينه فيها بياض وسواد، يعني إيش اللي أنت وش ظنيتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بأمر واقع أن في عيني بياض، شوفي هذا بياض وبياض وفي سواد في النصف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الناس، وقال لامرأة عجوز قالت ادعو الله أن يجعلني في الجنة، قال الجنة لا يدخلها عجوز. وراحت قالت يا جماعة أنا في النار، يعني أنا في النار لأني عجوز؟ قال أخبروها أنها ترجع شابة، هتفهم غلط. كان يمازح أهله عليه الصلاة والسلام، يضاحك زوجه. كان عليه الصلاة والسلام يضع الحسن أو الحسين في حجره لما كان صغيرا، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم لسانه، فإذا رأى الصبي حمرة اللسان ضحك ومد يده بيأخذ اللسان يمسكه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه في فمه، يبدأ الصبي وين راح اللسان اللي تو. ثم إذا غفل الصبي أخرج له لسانه مرة أخرى، يمزح مع الصغير ويضاحكه ويضاحك أصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي أحاديث كثيرة يقول لك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ونحو ذلك. يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني يقبل من الناس أن يضاحكوه ولم يكن متكبرا عن هذا. ولذلك الأب اللي ما يضاحك أولاده، ما يضاحك زوجته، هذا لا يمدح. أحيانا يا أخي يأتيك طفلك ويقول لك كلاما أنت تدري أن قصده يضحكك، اضحك يا أخي اضحك، لا تكون هكذا يعني صامتا ساكتا. ولا زوجتك تجي تقول لك دريت ايش اللي حصل، ايش اللي حصل، والله فلانة سوت كذا، ثم تضحك الزوجة وانت ساكت. طيب عاد ما في شيء يضحك، اعوذ بالله ايش الاخلاق هذه، اضحك يا اخي خلي المسكينة تنبسط، جد اضحك. يعني ما دام ان قصدها انها تضحكك اضحك، اضحك يا شيخ أسامة، زين جد. لا يكون في نفسك يعني ان الواحد يمسك لسانه وهكذا ويعتبر نفسه شخصية. الله تعالى يقول عن سليمان عليه السلام وهو في موضع ملك وقيادة وعظمة، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ايش قال الله؟ تبسم ضاحكا من قوله، ابتسم. ما قال سليمان لا والله ما ابتسم، انا في موضع ملك وقياده وراي جنود من الجن والانس والطير، لا لا لا اضيع شخصيتي وابتسم؟ ابتسم يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحوكا بشوشا. ولذلك حتى اذا واحد قال لك كلاما اضحك يا اخي خليه ينبسط، هو قصده يضحكك اضحك. أنت مدرس واحد من الطلبة قال كلمة قصده يضحكك أضحك يا أخي خليه ينبسط. جالس مع عيالك واحد من عيالك قال كلام أضحك خليه ينبسط. مع أصحابك وواحد منهم قال كذا نكتة معينة أو طر أضحك يا أخي خليه ينبسط. لا تكن دائما صلفا جامدا صامتا. ترى أيضا الواحد لما يكون اجتماعي مع الناس ومشاعره حلوة معهم هذا بلا شك أنه حتى نفوس الناس تنفتح للكلام معه. فهذه لكن المذموم في الحديث ولا تكثر الضحك. سر الواحد إذا شغل مقاطع في اليوتيوب يدور بس مقاطع الضحك، لا دور ابحث عن مقاطع أيضا فيها رقة قلب، فيها بكاء، فيها زيادة إيمان. واحد يجالس لأصحابه بس اللي يضحكونه، لا جالس اللي ينفعونك ويفيدونك أيضا هكذا. لذلك في الحديث ما قال ولا تضحك فإن الضحك يميت القلب، لا قال ولا تكثر، أضحك لكن لا تكثر. قال الضحك 20% 30%، لا يكون 100% أو قريبا منها، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه 5 وصايا: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله تعالى أن يحفظ السودان وأهله من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورحمتك. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كل أهلنا في الشام، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم احفظ السودان من كيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك لهذه البلدة الطيبة بورت سودان أن توسع عليهم رزقهم وتغفر ذنبهم وتجمع شملهم وتوحد على الخير صفهم. اللهم أنعم عليهم بنعمك، اللهم احمهم من الأدواء والأورام ومن جميع الآفات والأمراض يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ألف قلوب الزوجات مع أزواجهم، اللهم ارزقهم بر أولادهم، اللهم اجعل عيشهم قارا، اللهم اجعل عيشهم قارا ورزقهم دارا وولدهم بارا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر شكري لكم جميعا، أكرر شكري لهذا الرجل الطيب سعادة الوالي جزاه الله خير الذي شرفنا اليوم بحضوره والترتيب لهذا اللقاء، وأيضا الإخوة الكرام من مشايخ والوجهاء جزاهم الله خير، ولكم أيضا جميعا يا أهل بورت سودان خير الجزاء. أسأل الله أن يكرمكم ويجزيكم خير الجزاء رجالا ونساء وأطفالا، ويجزي أخي الشيخ أسامة جزاه الله خير خير الجزاء أيضا على تنسيقه وحرصه، وشيخنا الشيخ الدكتور عبد الحي والدكتور ماهر سالم، وكذلك القنوات طيبة والقنوات التي نقلت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أنا معي 4 مصاحف أعطنيها، كتبت على كل مصحف، كتب على كل مصحف إهداء، وهذا الإهداء بتوقيع العبد الفقير باسمه وتوقيعه. فسأسأل 4 أسئلة، اللي يجاوب بعد إذن الوالي جزاه الله خير نعطيه هذا المصحف ومعه كتاب في الأذكار وكتاب لي أيضا. فأسأل ولا تسأل يا شيخ أسامة؟ دكتور عبد الحي تعال اسأل يا شيخنا، أنا والله تعبت وأنا أتكلم. تعال اسأل، تعال تعال اسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. تعال اسأل شيخنا، تعال اسأل. طيب، من يعطيني موقفا يدل على تطبيق إحدى الوصايا الخمس التي ذكرناها؟ اتق المحارم تكن أعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك، أحب للناس وأنت تحب نفسك، ولا تكن الضحك. من يعطيني موقفا مؤثرا يعني ممكن يستشهد به في هذا المقام؟ لحظة، أنا اللي بختار، يرحم أمك وأبوك. لحظة، ها الأخ الكريم، يلا الميكروفون يصله، أو هنا يا شيخ ممكن ما نكلف عليه الصعود. يا مرحبا بك يا أخي. حياكم الله يا شيخ. الله يكرمك ويبارك فيك. تحب فيك مثل ما تحب أن تحب للناس كما تحب لنفسك تكون مسلما. نعم. أنا يعني كان عندي واحد من إخواني طبعا من لبنانية، مكفوف اسمه محمد عادي طبعا. وفي هذه الأيام يعني من الله عليه فتزوج. نعم. فأنا فرحت له فرحا شديدا يعني. سبحانه الله وفرحت له كأنني أنا اللي تزوجت. ما شاء الله ما شاء الله، الله يجزيك خير. الله وإن شاء الله أنك تتزوج. كم عمرك؟ 24. الله يوفقك يا رب. ليش ما تتزوج؟ الله يا شيخ يعني ما لقيت. إن شاء الله الله يرزقني يا رب. إن شاء الله يرزقك زوجة ولا مال؟ زوجة زوجة ما داخل. لا يرزقك زوجة ولا مال؟ الزوجة الزوجة اللي أنا قصدها. الله يجزيك خير. الله يحسن إليك ويكرمك ويجزيك خير. تبغى ندبر لك زوجة الحين من الأخوات الموجودات؟ ها تعال، لحظة ما خلصنا منك. كم تحفظ من القرآن؟ أحفظ. ضع وجهك للجمهور. أيوة. كم تحفظ؟ حتى سورة الأحقاف. من بداية من الناس. نعم. يعني خمسة أجزاء تقريبا. بالإضافة إلى سورة الزمر وياسين وصاد والصفات. ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لأنه حفظ آيات معينة، وعلى أن يحفظها امرأته. فإذا أحد منكم اليوم عنده استعداد الآن يتكفل له بزوجة، أنا أتكفل بالمهر. ها، فمن منكم مستعد الآن؟ لا، المهر أنا بتكفل إذا الآن تكفلوا بزوجة، أما إذا ما حد تكفل أنا أرجع مهري لي، يمكن أتزوج بها أنا، من يدري. ها، من منكم يتكفل بزوجة ويجي الآن يعطينا صفاتها، يقول عندي لك زوجة صفاتها كذا وكذا وكذا، هل تقبل؟ إذا قال نقبل أتكفل بالمهر وانت من الموضوع. لا لا، يا زول أنت ما قلت أنا داير أتزوج. وش اسم، ما اسمك؟ What's your name؟ اسمي عطيت الله. عبد الله؟ عطيت الله، عطيت الله. عطية الله. عطية الله. عطية الله، الحين أنت مش داير تتزوج؟ إلا. خلاص، أنا مسنعك الحين. من منكم ها عنده زوجة للرجال؟ إيه رأيك يا عطية؟ داير تحل؟ عطية. ها؟ عطية الله، أنا أتكفل بالمهر وأتكفل له مصروف لمدة سنة بعد، ليس من عندي، سأبحث عن من يعني يساعده. الأخ تعال. في ميكروفون ثالث عندكم ولا بس اثنين؟ في ميكروفون ثالث؟ بسرعة شوية. بسم الله. السلام عليكم. لحظة بيعطونك ميكروفون. هلا بالشيخ، بارك الله فيك. لحظة شوية يا أخي الكريم، شغلوا الميكروفون له. اشتغلت؟ لا لا، خل الميكروفون مع عطية الله والميكروفون الثاني مع الرجال. اي جد، والله جد يا عطية الله. ها يا شيخ، وش اسمك؟ معاوية شريف طه. معاوية خذ اللاقط الثاني. معاوية ايوه، ها ما هي صفات الزوجة اللي عندك؟ والله يا اخي زوجة، انظر اليهم، زوجة وانسانة محترمة ومهذبة. كم عمرها؟ والله بس العمر ده شوية اكبر منه يعني. كم يعني مثلا؟ يعني 32 33 تقبل يا طيب. متزوجة سابقا ولا ما تزوجت؟ والله يا اخي ثيب. ثيب عندها اولاد؟ عندها ولدين. ده ما بيقدر اكل. ها يا عطية الله، مرة واحدة عمرها 32 سنة عندها ولدين، زوجها متوفي ولا مطلقة؟ والله يا زوجها مطلقة. ما ادري مطلقة متوفي، اللهم هي مرأة. المقصود انها عندها ولدين. مرأة كبيرة عندها ولدين. داير ها يا عطية الله، عطية اسمع يكلمك الرجال. يا اخي انت مالك مع الرجال ولا على ذمة رجال؟ يمكن. لا لا يا شيخي، أكيد. هو يريد امرأة. ها ان كان الزوج متوفيا او اي قصده يعني، اهم شيء انها ليست ذات زوج. امرأة تريد رجلا وعمرها 35 سنة. يا ابويا كانت 32 عندها يعني لو نسكت عنك شوية وصلت الأربعين. لا لا ندفك شوية توصلها 45. لا لا لا لا لا لا 35 يا شيخ. هاي عطية الله. هاي عطية لو هي تقبل انا ارضى على خير ان شاء الله. انا اشاور معك يقول اذا هي تقبل انا اكلمها ان شاء الله. طيب في عرض اخر؟ 35 يوم كويس. تقدر تصليني معك؟ هل في عرض ثاني؟ في عرض ثاني. المهر جاهز ومصروف سنه جاهز. ها في احد ثاني؟ جاء واحد ثاني. ها هاي عطية الله، رزقك الله غيره. اصعدوا اصعدوا فوق المنصة يا جماعة حتى الناس يشوفونكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صعدوهم فوق، تعالوا هنا، تعالوا هنا يا شباب. شوف بعد كيف الصعود. عطية الليلة ان شاء الله بينبسط. يا ليتني عطية يا اخي. انا شيخ عبد الحي، اقلب اسمك عطية يا اخي، والله جد هذا اسم مبارك. يقول ادي لك ال 35. والله ونعم يا اخي، اذا الدين كل واحد سوداني يكون معانا على السوداني. ابشر ابشر والنعم والله يا اخي والنعم، لن نجد عندكم الا خيرا. الوالي متبرع مليون، الله يبيض وجهك ويجزيك خير. عطيه هلا يا عطيه. هلا يا ولدي، اكرمك الله. كيف حالك انت؟ الله يكرمك الله يكرمك. هلا عطوا الميكروفون الثاني. ها السلام عليكم اخي الكريم. حياك الله، مرحبا بك. ها السلام عليكم. انا اولا من ذوي الاحتياجات الخاصه. قرب شويه. انا شخصيا من ذوي الاحتياجات الخاصه. اي الاعاقه عقليه، ولكن عندي اختي بكر عمرها 17 سنه، وانا ان شاء الله بكلم ابوها. وان شاء الله انت ما عندك اي حاجه ان شاء الله. انا اخوك 17 خير لك. افتح الميكروفون له. واسلم على يدي كمان واحد نصراني حسي في الجنوب قاعد يبشر، وقدمت 40 كتاب مجلد في الدعوة بتاع السلفية. هاي عطية ايش رايك؟ الشيء الثاني قدمت كتب لقناة وقدمت كتب لقناة الله ينفع بك ويكرمك. طيبة. إذن الحين الرجال بارك الله فيك. الآن عطية الله عندك كم عرض؟ عرضين. عنده عرضين ما شاء الله، يرضيك ولا؟ طبعا النصرانية مع دكتور محمد الأمين إسماعيل. الرجل اللي وراي شغال يقول 35 ترى حلوة 35 ترى. لا أبو عزيز، أنا شغلوا الميكروفون يا شباب، لا تطفونه أبد. عطيه عطيه. طبعا هذا يعني اللي قلته للاخ هذا يقول يشاور ابوها بعدين هو يعني ها يمكن ما يوافقون يمكن ما يوافقون. هم 35 جاهزة برضو بتشاورونها لا ان شاء الله توافق. هو ابوها 35 هذا ابوها بيه برضو بيشاور ابوها. الرجال بدت يعني الوضع عنده يتحسن. في عرض ثالث تفضل يا جماعة. في عرض ثالث من ابواب الخير بيعطيها مهر حلو وسنة كاملة بإذن الله المصروف عنده. عرض ثالث لكن جاد. ها تفضل. هذا يا حظك اليوم يا عطية الله. انت ان شاء الله انك تسمع على مسمى. قومناك بنعطيك مصحف وعطاك الله مرة. اي والله والله يوم عجال المصحف. لا لا الحمد لله رزقك الله. المهم خذ ارقامهم بس. هذا جاك واحد ان شاء الله لعل الله. اعطوا الرجال الميكروفون. ها تفضل. وين الاخ الكريم؟ ايه تفضل بس كلم الناس لا تكلمني. ها السلام عليكم. اسم الكريم عبد الله يحمني. يا مرحب يا عبد الله. هاي لدي اخت كبيره اكبر مني. كم عمرها يعني؟ عمرها 32 سنة. ها لم تتزوج بعد؟ لم تتزوج. ها يا عطية الله هذا مناسب. نعم هذا هو مناسب. لا تعجبني ما شاء الله جرأتك زينة. أنا يا شخص لو كان هي توافق أنا أوافق. اللي توافق اللي تكبر أنا أتوافق. ها أنت ما عندك حي يا عطية؟ من أهلك ما عندك حي؟ أنت ما عندك فيه أحد من إخوانك حاضر ولا أبوك ولا أحد؟ أذهب لأبوي طوال عسك. الحين تتصل اضرب له يا اخي. يا اخي شغل الميكروفون من اللي يطفيه يا جماعه. توارق ايوه لا تطفي. هذا من داير لسه دار قول جدا. هذا من ايضا عنده عرض. جاب لك الله عروس رابعه. انت اليوم اكيد مسوي طاعه. سلام مرحبا اهلا وسهلا اكرمك الله. انا بسال ابننا. اسال في الميكروفون. اسال في الميكرو. اعطوه الميكروفون يا شباب. ها ايه في الحديث الصحيح الورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. احسنت. فأنا بسأل ابننا يعني هو مستقر وين وهل عنده دار ممكن يعني يأوي فيه الزوجة ولا لا. حلو. أنا في دروس في دروس أنا في دروس. الدار طبعا احنا نسكن في خيام. نعم. لكن أنا لو زوجت واحدة يعني من ناس يعني دارهم يعني بناء وكذا فتصرف جدا لا اما اجل او اشتري فتصرف يعني طيب. اهلي باهلي يسجدوني طيب يا طيب يا انا كذلك بسأل عطية يعني مصدر الدخل بعد السنة فهل عندك مصدر دخل ثابت تقدر يعني تصرف به البيت ها وش فيك عطية الله يقدرك يقول ابعد الرجال. الله رزاق رزق هذا ينضم لا عليك بالسعي كذلك. ها فين الدفوس يشاور خليه يشاور الناس البيت يمكن قالوا حاجه من هذا. طيب خلاص شوف اجل يا عطيه والله اسئله الرجال فعلا اسئله واحد جاد يعني أنت لو أجابك لو قال لك أنا عندي دخل وعندي وظيفة عندك شيء مناسب له؟ شيء مناسب ما شاء الله جزاك الله خير. ممكن إلا وإنه يعني لا بد من تحديد ذلك الشروط. يلا أبشر أبشر أبشر أبشر شيخ يعني أنا بدأ قدام الميكروفون يعني طيب خلاص أنا أشوف يا عطية تأخذ أرقام الثلاثة الذين وعدوا وتتواصل معهم وإذا تم الموضوع علمني. ما عليك ان شاء الله. وانا رقمك دائم يا شيخ محمد. اي بس انا ماني مزوجك، ما عندي احد لك يا عطيه. انا في درد والله، عايش حياته يكلم بالجوال يا اخي خليك معانا يرحم امك. والله يا شيخ هم قاعد يتصلوا، انا ما اتصلت لهم. اللي هم اللي خاطبينك ولا من؟ لا لدينا اهلي عمك. يمكن في مجموعه من اللي خاطبينك يقولون تكفى تعال. طيب الله يجزيكم خير. ممتاز ممتاز، تفضل يا شيخ. هذا مصحف. وين الاخوان الثاني؟ تفضل الله يحفظك. وين اخونا؟ شفت الوقت هنا. تفضل. الله يلا خذ يا عطيه يلا. ها هذا مصحف، جزاك الله خير وبارك الله فيك. اكرمك الله، اكرمك الله. يجزيكم خير، الله يجزيكم خير. ها يا عطيه، رقمك عبد الله. عطى رقمك ويتابع معك. خلاص ابشر، خذ رقم بس عبد الله وتابع معك. يتم الموضوع، ابشر ان شاء الله تعالى ان الله ييسر لهم. يلا تفضل. الاخوان عندهم من مركز ايش؟ يا جماعه اكاديميه بورت سودان للعلوم. تفضل. اكاديميه بورت سودان للعلوم والنظم الاداريه، عاملين في كل محاضره 2 منحه حاسوب مجانيه في الحاسوب. عبد الله خذ رقمك. الشيخ ان شاء الله نحن الشيخ يدي سؤالين برضو عشان ندي المنح دي لنا فريقنا. منحه من اكاديميه بورت سودان للعلوم والنظم الاداريه. فيجي 2 سريعين جدا. والله فيه احد الاخوه اللي قاموا ما اعطيناه جائزه ترى. وين في واحد قام الظاهر ايه عطه واحده من منحتين، هو يهديها لمن يشاء. المصاحف خلصت. ايه عطها الاخ الكريم لانه جزاه الله خير قام وشارك وانتهت المصاحف عنه. واحد كان عشان يقول الاخ الكريم تفضل خذ ال تفضل. مين الاسم؟ اسمك مين؟ الحمد لله. اسال الشاب. طيب بسال الشاب سؤال يلا. لقد يجي. هلا شيخنا. يا مرحبا، اهلا يا ابني، اهلا يا ولدي. الله يحيي، تعال يا ولدي هنا. بسم الله، خذ الميكروفون. نعطيك سؤال. اذا جاوبت هذا السؤال اعطيك سياره بي ام جديده وارض على البحر هنا 10,000 متر. طيب شاهدين شاهدين على هالجائزة؟ وإذا ما جاوبت ماذا نفعل بك؟ أدينا واحدة من الاثنين. أعطيك واحدة من الثنتين. طيب من هو سفير فنزويلا في الإكوادور؟ جاوب. أرض وسيارة. ها طيب يلا نسألك سؤال ثاني، إذا جاوبت نعطيك هذه. نعم. حديث أتدرون من المفلس، تحفظ شوية منه؟ نعم. يلا عطنا يا في الميكروفون يلا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لا ارفع الميكروفون يا ولدي. أتدرون من المفلس؟ غاروا المفلس فينا من لا درهم. قرب الميكروفون يا ولدي عنده فمك. ايوه. غاروا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. احسنت. قال المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام صلاه وصيام صدقه فياخذ فيقوم ضرب فلان واحد من مال فلان. صدقت. احسنت. فياخذ من حسناته. احسنت. ويفطى هذا ويفطى هذا حتى تنتهي حسناته. حتى تنتهي حسناته فيؤخذ من سيئاته وتطرح عليه. وتطرح عليه. احسنت، بارك الله فيك يا ولدي. وش اسمك يا ولدي؟ عمر حامد محمد. يا مرحبا يا عمر حامد محمد. الله يبيض وجهك يا ولدي ويكرمك ويديك خير ويزوجك. ما تبي مرة؟ دايره. انت متزوج؟ لا لا متزوج. عندنا عمر يا جماعه، شوفوا رجال طويل وحلو ومرتب. انت تدرس؟ تخرجت من الجامعة. ما شاء الله جاهز. ايش تخصصك؟ بقرأ قريت جيولوجيا. قريت جيولوجيا، مو يحفر لها الارض يعني. ها من يزوج الرجال؟ حتى ابتسامته حلوه من يبتسم هم يشوفونك. جزاكم الله خير ان شاء الله. هذا عمر. لا ليش خايف؟ هذا عمر. نحتاج الان اربع زوجات. من منكم اربعه يقومون الان؟ ها والمهر جاهز؟ وظيفه بعقد في مكه جاهز في شركه هناك؟ ها يا عمر طعني. يا عمر الفرص ما تجي. يا عمر الفرص تاتي اذا هبت رياحك فاغتنمها. ها يا عمر. عايد المعبي. ها قول يا عمر. ليش طيب قلبك بدا يرجف يا عمر؟ يلا الله يجزيك خير يا ولدي وبارك الله فيك. تسلم يا حبيبي. الله يحفظك يا ولدي. بارك الله فيك. ها ما تفكر في الموضوع شويه يا عمر؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في ختام هذا اللقاء نشكر الاخ الكريم والي ولاية البحر الأحمر لرعايته وتشريفه لهذا البرنامج، وكذلك مشكر موصول للجنة الثقافية لمهرجان السياحة والتسوق العاشر، وتحية خاصة للأخ وزير الشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام والأخ أبو بكر العريبي والأخ طارق بركة وكل أخوة أعضاء هذه اللجنة. شكرنا كذلك موصول لإخواننا في وزارة المالية ومصرف المزارع وأكاديمية بورسودان للعلوم والنظم الإدارية، وشكر كذلك لكل الواجهات الدعوية والمرأة والإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وكذلك شكر إخواننا في هيئة الموانئ البحرية والمرور والأمن والشرطة، وإخواننا في فندق كورال لحسن الاستقبال، وأخونا أبو الصبور للمناسبات، تحية للإعلام، تحية خاصة للشيخ العريفي والشيخ عبد الحي وكل الوفد المرافق له، وتحية خاصة جدا لإخواننا في قناة طيبة وإخواننا في منظمة المشكاة، ونتمنى دوما أن تتكرر هذه الزيارة. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يد